يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. العلماء رحمهم الله عز وجل كما ذكر الحافظ ابن عبد البر قال: وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل كما في طائف المعارف قال: فلا تصام بمنى ولا بغيرها عند جمهور أهل العلم، خلافا لعطاء في قوله إن النهي يختص بأهل منى. قال ابن رجب في طائف المعارف: فلا تصام بمنى ولا غيرها عند جمهور أهل العلم، خلافا لعطاء يعني عطاء بن أبي رباح في قوله إن النهي يختص بأهل منى، وإنما نهي عن التطوع بصيامها سواء وافق عادة أو لم يوافق عادة، سواء وإنما نهي عن التطوع بصيامها سواء وافق عادة أو لم يوافق عادة. فالحافظ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل يقول: فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما يعلم أنه لا يصام ولا تصام أيام التشريق. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل خلافا بين أهل العلم رحمهم الله وقول الجمهور أنه لا تصام هذه الأيام تطوعا، وخالف عطاء بن أبي رباح رحمه الله عز وجل قال: إن النهي يختص بأهل منى، أي أن غير أهل منى فلهم أن يصوموا هذه الأيام الثلاث تطوعا. ولكن الصحيح هو ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وذلك لما ثبت معنا هنا في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ولكن قد يقول قائل: قد روي عن بعض السلف رحمهم الله عز وجل كالزبير وابن عمر والأسود ابن يزيد وكذلك كأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا. قد يقول قائل: قد روي عن بعض السلف رحمهم الله كالزبير رضي الله تعالى عنه وكعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكالأسود بن يزيد وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا. فالجواب من وجهين: الوجه الأول ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في أسانيد أخبارهم، تلك ضعف في أسانيد أخبارهم تلك ضعف. الوجه الثاني أن لعل ذلك أنهم لم يبلغهم ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه لم يبلغهم ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني. وأما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالمرجح أنه لم يكن يصوم هذه الأيام، وذلك لأنه هو أحد رواة حديث أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فالجواب الأول أن في أسانيدها ضعف، في بالنسبة لعبد الله بن عمر فهو أليق، لأن عبد الله بن عمر كذلك هو راوي حديث أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يرخص في صيام أيام التشريق. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة صيام المتمتع والقارن أيام منى إذا لم يجد الهدي، فهل يصوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي أيام التشريق؟ العلماء رحمهم الله عز وجل لم يتفقوا في هذه المسألة، بل وقع الخلاف بينهم على على قولين. القول الأول قالوا لا يصوم الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. لو أنه مثلا قد فاته الصيام ثلاثة أيام في الحج فإنه إذا باغته يوم وأيام التشريق فإنه لا يصوم هذه الأيام بل يؤجلها بعد ذلك ويصوم عشرة أيام، وذلك لمن فاته الصيام. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وهو قول الحنفية والشافعية، فإنهم قالوا أيام التشريق لا تصام بحال، لا يصومها حتى الحاج الذي لم يجد الهدي، بل يؤجل ذلك بعد ذلك عشرة أيام. القول الثاني قالوا بصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه، وكذلك هو قول المالكية وقول الشافعي في القديم، والقول الثاني هو القول الراجح، وذلك لما ثبت من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهو حديث متفق على صحته. وكذلك قالت عائشة وقال عبد الله بن عمر أيضا من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقد رووا هذا مرفوعا، من لم يجد الهدي هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا عموم، وهو متفق على صحته. فهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله في أن أيام التشريق لا تصام إلا إذا كان حاجا أو كان حاجا ولم يجد الهدي. المسألة الثالثة أما صومها في فرض، لو أن إنسانا أراد أن يقضي شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان في أيام التشريق، فليصح له ذلك؟ في مذهب أحمد على روايتين للإمام أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية الأولى لا يصح صيام أيام التشريق ولو فرضا، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية الثانية أنه يصح صيام أيام التشريق إذا كان فرضا، قالوا أصحاب هذا الرأي أو هذه الرواية ما دام صح صيامها لمن لم يجد الهدي فيقاس عليه كل مفروض، ما دام صح صيامها لمن لم يجد الهدي ويجب عليه أن يصوم إذا لم يجد الهدي يقاس عليها كل مفروض. الصحيح والعلم عند الله عز وجل الرواية الأولى أنه لا يصوم الإنسان أيام التشريق ولو فرضا، وهذا هو ترجيح النووي رحمه الله من الشافعية، وترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قالوا لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فأشبهت العيد، فلا يصح أن يصوم الإنسان في هذه الأيام. كذلك الرخصة دلت على أنه لا يقاس على الرخص، الرخصة في أنها فقط يترخص في لمن لم يجد الهدي ولا يقاس على الرخص. كذلك في قوله أيام منى أيام أكل وشرب، وإنما جاز للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي أن يصومها لكي لا تفوته الأيام الثلاثة في الحج، وإلا الأصل أنه لا صيام، وإنما رخص لهم من أجل عدم فوات الأيام الثلاثة في الحج. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أنه لا تصام أيام التشريق لا تطوعا ولا فرضا إلا في حالة واحدة، في صيام المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، وهذا هو المرجح عند كثير من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. يبقى مسألة لو أن إنسانا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فهل يصوم هذه الأيام؟ الجواب لا يصوم هذه الأيام، لا يصوم هذه الأيام للنهي عن صيام هذه الأيام. لذلك قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: حتى لو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصله. قال رحمه الله: حتى لو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل. فهذه بعض المسائل المتعلقة بصيام أيام التشريق. وقد جاء حديث عند الدارقطني مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، يعني الجماع. أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، ولكنه حديث ضعيف، وهذه الرواية بزيادة وبعال لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن فيها سعيد بن سلام العطار، وقد رماه الإمام أحمد رحمه الله بالكذب، قد رماه أحمد رحمه الله بالكذب كما ذكر ذلك الزيلعي رحمه الله عز وجل. فهذه الرواية عند الدارقطني لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال المصنف الحافظ أبو عيسى رحمه الله عز وجل: حدثنا هناد، يعني هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة وقد مر معنا مرارا وتكرارا. قال: حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح، هو ثقة روى له الجماعة، عن موسى بن علي، وهو موسى بن علي بن رباح، وهو ثقة، وقد وصفه الذهبي رحمه الله في السير الأمير العادل الكبير، وصفه الذهبي رحمه الله عز وجل في السير بالأمير العادل الكبير، فإنه كان نائبا للديار المصرية لأبي جعفر المنصور سنوات، فإنه كان نائبا للديار المصرية في عهد أبي جعفر المنصور سنوات، وهو من الثقات، وقد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد حدث عن أبيه كثيرا، وقد حدث عن أبيه كثيرا، وهنا يروي عن أبيه، هنا يروي عن أبيه علي أو علي ابن رباح، وأبوه ثقة، قد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأبوه الذي هو علي أو علي بن رباح قد روى عن جامع من الصحابة، وروى عن عمرو بن العاص، وكان آخر من حدث عنه فيما علمت، كما قال الذهبي رحمه الله: آخر من حدث عن عمرو بن العاص هو علي بن رباح كما ذكر ذلك الذهبي في السير. وقد طال عمره رحمه الله عز وجل. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال أبو عيسى: وهذا وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل عند هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، يعني يحرمون، فالكراهة هنا كراهة التحريم، إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع، فأخذنا الخلافة في هذه المسألة، وقلنا أن الصحيح أن المتمتع سواء كان قارنا أو متمتعا بالمعنى الاصطلاحي أنه إذا لم يجد الهدي أنه له أن يصوم أيام التشريق. قال أبو عيسى: وأهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة موسى ابن علي أن أبا عبد الرحمن المقرئ

قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل ما جاء في الحجامة، وقال: باب كراهية الحجامة للصائم. وهذا هو القول الأول عند العلماء رحمهم الله عز وجل. والقول الثاني أنهم رخصوا في الحجامة للصائم، فالعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الحجامة للصائم على قولين. القول الأول أن الحجامة لا تفطر، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، وقال أهل العلم وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء. هو قول أبي سعيد الخدري وقول عبد الله بن مسعود وقول أم سلمة وقول عروة، كذلك هو قول سعيد بن جبير وقول الثوري. فهذا القول كما قال أهل العلم هو قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء. القول الثاني أن الحجامة تفطر، وهذا القول من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، من مفردات الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ويروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك هو قول ابن مبارك وقول الأوزاعي وقول عبد الرحمن المهدي وقول أحمد كما ذكرنا، هو قول إسحاق أيضا وقول ابن المنذر وابن خزيمة وهو قول أبي الوليد النيسابوري، وكذلك هو قول الحاكم، وأيضا هو قول الدارمي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. فهؤلاء جماعات من أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد قالوا بهذا القول، وهو كما ذكرنا من جهة قول الأئمة الأربعة هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الثاني أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما ذكره المصنف هنا: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث قد حكى بصحته ابن المديني والحاكم، وكذلك حكم بصحته أيضا أحمد رحمه الله، فإنه قد جاء عنه أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضه بعضا كما ذكر ذلك ابن عدي رحمه الله في الكامل. فقول أحمد رحمه الله أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضه بعضا دليل على أن الحديث بمجموع الطرق يثبت، أن الحديث بمجموع الطرق يثبت لقول أحمد رحمه الله يشد بعضه بعضا. فهذا فيه رد على الذين قالوا إن منهج المتقدمين أن الحديث الحسن الذي هو باعتبار طرقه أنه لم يكن يعرف عند المتقدمين، وهذا غلط. فإن أحمد رحمه الله يقول في حديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضه بعضا، وهو كذلك ممن صحح هذا الحديث وثبته رحمه الله عز وجل. فحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح. وأما ما جاء في الرخصة وهو في أن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه قد احتجم وهو محرم صائم، أو في رواية أخرى من حيث ابن عباس احتجم وهو صائم، فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد أجابوا بأجوبة، منها ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله عز وجل في وقال: إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال ابن خزيمة رحمه الله: إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، فله الفطر بالأكل والشرب والحجامة لأنه مسافر. فالمسافر إن نوى الصوم فله الفطر بالأكل والشرب والحجامة، فلا يلزم من حجامته أنه لم يفطر، فلا يلزم من حجامته أنه لم يفطر، فاحتجم وصار مفطرا وذلك جائز، فاحتجم وصار مفطرا وذلك جائز، وذلك كقول الأئمة الأربعة في أنه احتجم وهو محرم ولا يلزم عدم ماذا؟ الفدية، ولا يلزم عدم الفدية، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنه احتجم أين؟ في رأسه، ولا يلزم من ذلك عدم الفدية. الخطابي رحمه الله عز وجل رد قول ابن خزيمة رحمه الله وقال: ظاهر الحديث يفيد أنه استمر على صيامه لكونه قد قال عبد الله بن عباس احتجم وهو صائم. ردوا على الخطابي رحمه الله عز وجل برواية الذي قد واقع أهله في نهاية رمضان، أنه قد جاء إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال: واقعت امرأتي وأنا صائم. فهل هذا يدل على أنه لما واقع امرأته وصائم أن صومه أن تلك المواقع لم تفطره؟ الجواب لا، بلا شك. فقالوا الرد على كلام الخطاب أنه قال: واقعت امرأتي وأنا صائم، كذلك احتجم وهو صائم، فليس في كل الدليلين أن الوقاع لا يفطر لقوله صائم، كذلك الحجامة لا تفطر لقوله صائم. كذلك من الأجوبة عند أهل العلم رحمهم الله أن الأحاديث الواردة في قول احتجم وهو صائم أحاديث لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد ضعفها يحيى القطان رحمه الله عز وجل، وضعف ابن المديني رحمه الله عز وجل، وضعف أحمد رحمه الله عز وجل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وأيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تضعيف الأحاديث الواردة في احتجام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو صائم. وقد بسط القول في حجامة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ابن القيم رحمه الله في حاشيته على أبي داود، قد بسط القول ابن القيم رحمه الله عز وجل وأجاب على الأحاديث الواردة في هذا الباب في حاشيته على أبي داود. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الحجامة مفطرة، أن الحجامة مفطرة، خاصة أن فيها إضعاف للإنسان، أن فيها إضعاف للإنسان. أما إذا الدم خرج من الإنسان من غير اختياره فإن الدم لا يفطر. لو أن إنسانا أصيب في حادث والدم خرج منه فإن الدم إذا ذرعه لا يفطر، كما قلنا في ماذا؟ في القي، كما قلنا في القي. أما لو كان قد تعمد إخراج الدم بالحجامة فإن ذلك يفطره. كذلك مسألة الصفد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المحجوم يفطر، وأما الحاجم بهذه الطريقة لا يفطر، أما الحاجم بهذه الطريقة لا يفطر، لأن على هذه الطريقة لا يشفط الحاجم شيء، وإنما يكون ذلك بالمشرط، يكون ذلك بالمشرط. وهذا هو الصحيح في كلا القولين، وإن كان شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يرى أن الحجامة لا تفطر، على قول جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل، والذي عليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ العباد حفظه الله، أن الحجامة مفطرة، أن الحجامة تفطر، وهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل في هذه الأبواب. وقد تكلمنا عن الحجامة وسائل الحجامة قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، وهو ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وأما مسلم فإنه لم يروي عن محمد بن يحيى الذهلي، والقصة مشهورة معروفة التي كانت من مسلم مع محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله ورحم الله مسلما. ومحمد بن رافع النيسابوري هو ثقة روى له البخاري وروى له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. ومحمود بن غيلان هو ثقة روى له أصحاب كتب الستة إلا أبو داود. وقال أحمد رحمه الله عن محمود بن غيلان: أعرفه بالحديث صاحب سنة قد حبس بسبب القرآن. أعرفه بالحديث صاحب سنة قد حبس بسبب القرآن. فإن أحمد رحمه الله أثنى على محمود بن غيلان بأنه صاحب سنة، وكذلك يعرفه بالحديث وبطلب الحديث، وكذلك أنه سجن وحبس بسبب القرآن، أي بسبب مسألة خلق القرآن. وقد قال النسائي رحمه الله عز وجل في محمود بن غيلان ثقة، قال النسائي رحمه الله في ابن غيلان ثقة. ومعلوم أن النسائي رحمه الله يصنف في مراتب الجرح والتعديل أنه ماذا؟ من المتشددين. قال: ويحيى ابن موسى. ويحيى ابن موسى هو البلخي، وهو ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نجد هنا أن أبا عيسى الترمذي رحمه الله له في هذا الحديث كم شيخ؟ له أربعة من الشيوخ، له أربعة شيوخ رحمه الله عز وجل: محمد بن يحيى، محمد بن رافع، محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى. قالوا جميعا: حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني رحمه الله عز وجل، هو ثقة روى له الجماعة. عن معمر، هو معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة روى له الجماعة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة روى له الجماعة. ويحيى بن أبي كثير اليمامي كان لا يروي إلا عن ثقة، كان لا يروي إلا عن ثقة، إلا عن ثقة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله عز وجل، قال: هو إمام لا يروي إلا عن ثقة. قال أبو حاتم الرازي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال: هو إمام لا يروي إلا عن ثقة. وقال عبد الله ابن يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله عز وجل: سمعت أبي يقول: لا ينال العلم براحة الجسد. فهذا الأثر يحدث به عبد الله عن أبيه. قال عبد الله بن أبي يحيى اليمامي: سمعت أبي يقول: لا ينال العلم براحة الجسد. ويحيى هذا قد ذكر الذهبي رحمه الله أنه طلب العلم بالمدينة 10 سنين، أنه طلب العلم بالمدينة 10 سنين. والمدينة إلى زماننا هذا موطن من مواطن العلم، وموطن من مواطن التحديث والتدريس. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، هو صدوق روى له البخاري في هذه المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. في بعض نسخ التقريب لم يذكر الترمذي، لم يذكر الترمذي في من روى عن أو أخرج لإبراهيم ابن عبد الله بن قارض، ولكن الصحيح أن إبراهيم ابن عبد الله بن قارض من رجال الترمذي، وهو معنا هنا. فمن كان في نسخته بحذف الترمذي فليثبت أن الترمذي رحمه الله عز وجل قد ذكر إبراهيم ابن عبد الله بن قارض في باب كراهية الحجامة للصائم، هو مثبت معنا هنا. قال عن السائب ابن يزيد وهو ثقة روى له الجماعة عن رافع بن خديج الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أفطر الحاجم والمحجوم. جاءت رواية أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان، ولكنها رواية ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهما كانا يغتابان ولكنها رواية ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الذين قالوا بهذه الرواية قالوا فدل من ذلك على أن سبب التفطير هو ماذا؟ الغيبة للحجامة، لكن الصحيح أن هذه الرواية لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإن كان بعض أهل العلم قد قال في قضية الغيبة أنها مفطرة للصائم، وإن كان بعض أهل العلم كالأوزاعي رحمه الله وكالنخعي رحمه الله أعني إبراهيم قد قالوا إن الغيبة تفطر الصائمة، وابن حزم في المحلى عمم وقال كل معصية يفعلها العبد عامدا مختارا عالما فإن المعاصي تفطر الصائم، لكن الصحيح كما ذكرنا في المفطرات أن ذلك ينقص أجر الصيام ولا يبطله ولا ينقضه، وإنما ينقص أجر الصيام. لذا قال أحمد رحمه الله فإن الغيبة كما جاء عنه قال إن الغيبة لا مفر للإنسان منها، فإنه قد يقع فيها الإنسان، فإذا قلنا ذلك فإنه لا يصح لإنسان ماذا؟ صوم، لا يصح لإنسان صوم رحمه الله عز وجل. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد كل هؤلاء الرواة قد جاء عنهم روايات بمعنى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، بعضها قد جاء بنفس هذا اللفظ أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. ذكرنا أن ابن المديني رحمه الله عز وجل قد صحح الحديث، كذلك الحاكم قال ابن المديني رحمه الله لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثا أصح من هذا، لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثا أصح من هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله صحح أهل العلم بالحديث حديث رافع وثوبان وشداد، قال ابن عبد البر رحمه الله صحح أهل العلم بالحديث حديث رافع وثوبان وشداد. قال وذكر عن أحمد ابن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن خديج، وذكر عن علي ابن عبد الله يعني المديني رحمه الله عز وجل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن أوس، لأن يحيى ابن أبي كثير يعني من؟ اليمامي روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد ابن أوس. ثم ذكر خلاف الفقهاء رحمهم الله قال وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، وذكرنا من هؤلاء من؟ علي بن أبي طالب، وذكر هنا كذلك أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن مبارك وقد ذكرنا أقوال أهل العلم رحمهم الله قبل ذلك. قال أبو عيسى يعني الترمذي سمعت إسحاق بن منصور وهو الكوسج وهو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود، وقد قال الذهبي رحمه الله قد يروي عنه البخاري فيقول حدثنا إسحاق، قد يروي عنه البخاري فيقول حدثنا إسحاق ولا ينسبه، فيشتبه بأنه إسحاق ابن راهويه، يقول الذهبي رحمه الله في السير وقد يروي عنه البخاري فيقول حدثنا إسحاق ولا ينسبه، هل هو إسحاق بن منصور أو هو إسحاق بن راهويه؟ قال فيشتبه بأنه راهويه، فلنا يقول الذهبي رحمه الله فلنا يعني أهل الحديث فلنا قرائن ترجح أحدهما، فلنا قرائن ترجح أحدهما. ثم قال: وبكل تقدير فلا يضر ذلك، فكل منهما ماذا؟ حجة. فكل منهما حجة، فسواء كان إسحاق ابن راهويه إسحاق ابن إبراهيم أو كان إسحاق بن منصور الكوسج، فإنه هذا أو هذا، فكل منهما ثقة، فكل منهما ثقة. قال عبد الرحمن المهدي وهو من الثقات الأعلام: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، فعليه القضاء. وذكرنا فيما سبق والله أعلم أن هذا هو قول المهدي، أن الحجامة تفطر. قال إسحاق المنصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق، حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر باب ما جاء من الرخصة في ذلك. حدثنا بشر بن هلال البصري، هو بشر بن هلال الصواف أبو محمد البصري، وهو ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن أربعة. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد هو العنبري، وهو ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا أيوب، هو أيوب ابن أبي تميمة، وهو ثقة، روى له الجماعة. قال حماد: ما رأيت رجلا أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. قال حماد: ما رأيت رجلا أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. وهذا من أيوب رحمه الله عز وجل اقتداء وتأسيا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي أنه كان إذا لقي النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما يقول: ما رأيته إلا متبسما صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أيوب كذلك كلمة أخرى قد ذكر أهل العلم في سيرته، قال: لا أخبث، قال: لا خبيث، قال: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، قال: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، أي أنه يظهر للناس الطاعة والاستقامة وأنه من القراء، وهو العياذ بالله فاجر. لذلك قال رحمه الله عز وجل: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. قال الذهبي رحمه الله في السير في الثناء عليه، قال: إليه المنتهى في الإتقان، إليه المنتهى في الإتقان، يعني أيوب رحمه الله عز وجل. عن عكرمة، وهو عكرمة مولى ابن عباس، وهو من الثقات، قد روى له البخاري ومسلم رحمه الله، وكذلك روى له أصحاب الكتب الستة، ومسلم قد روى له مقرونا. قال: حدثنا أبو موسى، هو محمد ابن المثنى الملقب بالزمن، هو ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رحمه الله عز وجل. قال ابن حبان عنه: كان صاحب كتاب لا يقرأ إلا من كتابه، كان صاحب كتاب لا يقرأ إلا من كتابه. ومعلوم أن الحفظ إما أن يكون حفظ سطر أو حفظ صدر، الحفظ إما أن يكون حفظ سطر أو حفظ صدر، وكما قال بعض أهل العلم إما أن يكون حفظ صدور أو حفظ سطور، أو كما يقال إما أن يكون ضبط كتاب أو ضبط صدر، فهذه كلها معاني وألفاظ لشيء واحد. فكان محمد ابن المثنى رحمه الله لا يحدث إلا من كتاب، ولا يقرأ إلا من كتابه. وكان أحمد رحمه الله يوصي بذلك، كما قال ابن المديني رحمه الله عز وجل: أمرني سيدي ألا أحدث إلا من كتاب، يعني أحمد رحمه الله عز وجل. كذلك قال الذهبي، قال الزهري رحمه الله عز وجل: إن الحفظ خوان، أي أنه قد يخونك، فحدث من كتاب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن ميمون بن مهران، وهو ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن أربعة. وقال أحمد رحمه الله في حبيب ثقة مأمون، ثقة مأمون. وقال الذهبي كان من كبار العلماء، كان من كبار العلماء. وأما ميمون بن مهران فإنه كما ذكرنا من الثقات، وقد روى له مسلم أصحاب السنة أربعة. قال ونقل ذلك الذهبي رحمه الله في السير، قال خاصمه رجل في الإرجاء، أي تناظر مع شخص مرجئ، قال خاصمه رجل في الإرجاء، فبينما هم كذلك أي في المناظرة إذ سمع امرأة تغني، فقال ميمون لهذا المرجئ أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران، أين إيمان هذه المغنية من إيمان مريم بنت عمران؟ قال الراوي فانصرف الرجل ولم يرد عليه. نحاجه لأن المرجئة يقولون أن إيمان أفسق الفساق كإيمان جبريل أو كإيمان أتقى الأتقياء، فلما سمع أثناء المناظرة هذه المرأة تغني فقال له ميمون بن مهران أين إيمان هذه المغنية مع إيمان مريم بنت عمران؟ قال فانصرف الرجل ولم يرد على ميمون رحمه الله عز وجل. ثم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الحديث الجاهز بالرخصة حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة روى له الجماعة، حدثنا عبد الله بن أدريس وهو عبد الله بن أدريس بن يزيد الكوفي وهو ثقة روى له الجماعة، عن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي وهو ضعيف قد كبر وصار يلقن أو يتلقن، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم مقرونا وأصحاب السنن أربعة، عن مقسم هو مولى عبد الله بن عباس، هو أطلق عليه مولى لابن عباس لشدة ملازمته لابن عباس، شدة ملازمته لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صدوق يرسل ما له في البخاري إلا حديثا واحدة، هو صدوق يرسل ما له عند البخاري إلا حديثا واحدا، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن أربعة. توقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.